بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال: هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الآية. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وذكر أماراتها، وزاد في رواية: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة. نعم، لا يعلم أحد متى الساعة إلا الله. وما معنى الساعة؟ الساعة تأتي في النصوص بمعنيين: المعنى الأول بمعنى الموت عند النفخ في الصور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ويراد أيضا بالساعة البعث بعد الموت، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. ومعلوم أنهم كذبوا بالبعث بعد الموت، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالساعة، مجيء الساعة، هذا أمر استأثر الله عز وجل به، لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما كان الأمر كذلك لأجل ابتلاء العباد وامتحانهم واختبارهم، ولأجل أن يبقوا في استعداد لقيامها بالعمل الصالح، فإنهم لا يدرون متى تقوم ومتى تأتي الساعة، فيبقون في أهبة الاستعداد. كما أن الله سبحانه وتعالى أخفى وقت موت الإنسان، كل واحد لا يدري متى يموت حتى يستعد للقاء الله عز وجل. قد يأتيه الموت وهو في شبابه، وقد يأتيه يعني بعد ذلك، وقد يأتيه في حال الكبر والشيخوخة. فالله سبحانه وتعالى أخفى على الناس متى يموتون حتى يستعدوا للقائه بالعمل الصالح. والساعة قريبة، قيام الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب. وهكذا من قرب الساعة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. الغد ما يأتي بعد اليوم، لشدة قربها أطلق عليها بأنها غد. وهكذا يقول الله: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ويقول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة قريبة وكائنة وحاصلة لا محالة ولا مفر منها، والله عز وجل استأثر بعلمها، ولكن أخبر الله عز وجل بعلاماتها. هو استأثر بعلمها لكن أخبر بعلاماتها وأماراتها وآياتها ودلائلها. فالساعة تقوم يوم الجمعة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فضل يوم الجمعة، قال وفيه تقوم الساعة. لكن في أي سنة، في أي شهر، في أي جمعة، في أي أسبوع، هذا لا يعلم به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فكما تقدم الساعة لها أمارات، وهذه الأمارات ذكرها المصنف رحمه الله في السؤال الذي بعده، أما من حيث متى تقوم فلا يعلم بذلك أحد إلا الله. من هنا نعلم دجل وكذب الذين يحسبون الحسابات فيقولون إذن بقيت على الدنيا 50 سنة وتقوم الساعة، مثل ما ألف بعض الدجاجلة يعني رسائل في ذلك، وأن الساعة بقي على قيامها، ذهب يحسب حسابات ويستدل ببعض الآثار المروية الضعيفة والحديث المرفوعة أيضا الضعيفة، وعلى أن مدة الدنيا كذا كذا 1000 سنة وأنه قد مضى منها كذا وبقي كذا. وهكذا راجع هذا الكتاب وانتشر، ومؤلفه أحد المهندسين وهو دجال من الدجاجلة. كيف نفعل بهذه الآيات وهذه الأدلة التي فيها الإخبار الواضح بأن علم الساعة مما سافر الله عز وجل به، فلا يشارك أحد أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله جبريل الروح الأمين متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. خير الملائكة الروح الأمين جبريل عليه السلام لا يعلم متى تقوم الساعة، وخير الأنبياء وسيد ولد آدم وأفضل الناس نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعلم متى تقوم الساعة. فكيف يأتي من يزعم أنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم فيذهب يحدد متى تقوم، بقيت 50 سنة أو بقيت 65 سنة أو في مطلع القرن القادم تقوم الساعة، وهكذا من هذا الدجل الذي لا يروج إلا على العوام الغواء. قال رحمه الله ما مثال أمارات الساعة من الكتاب؟ قال مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، الآية. وقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، الآيات. وقوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الآيات. وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الآيات وغيرها. قال ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ قال مثل أحاديث طلوع الشمس من مغربها وحديث الدابة وحديث الفتن كالدجال والملاحم وحديث نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج وحديث الدخان وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وحديث النار التي تظهر وحديث الخسوف وغيرها. نعم، هذه العلامات هي دلائل و بينات وآيات على قرب وقوع الساعة. الساعة قريبة، لكن هناك علامات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا بعد حصولها ووقوعها. فمن هذه العلامات ما وقعت وانتهت ومضت، ومن العلامات ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها وستقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على قرب قيام الساعة. وهناك علامات كبرى إذا ظهرت تدل على القرب الشديد لقيام الساعة. إذن العلامات على قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى منها ما قد وقع، ومنها ما يقع الآن، ومنها ما سيقع في المستقبل القريب. وأما العلامات الكبرى فإن إذا ظهرت فإنها تؤذن بأفول شمس البشرية وقيام الساعة عما قريب. فمن هذه العلامات التي وقعت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه القائل بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه. بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة. انشقاق القمر، قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر. وهكذا ظهور النار من بلاد الحجاز التي تضيء لها أعناق الإبل ببلاد الشام، هذا حصل في القرن السابع الهجري، حيث ظهرت نار عظيمة في شرق المدينة، تبعد عن المدينة بمسافة نصف يوم، نار عظيمة سبقتها زلزلة وأصوات مفزعة مزعجة، ثم سالت أودية من النار طولها كما يقول المؤرخون 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، وعرضها 4 أميال، تأكل الحجار ويجري فيها جبال النار. ثم فزع الناس جدا في المدينة، وتاب الأمير، وذهب الناس إلى المسجد النبوي يظهرون البكاء والفزع والهلع والتوبة. فالحاصل أنها اشتعلت نار عظيمة في السماء حتى إن الناس ليرون ضوءها من بلاد الشام من عظم هذه النار. وهكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من علامات الساعة أن يظهر الجهل ويقبض العلم وينتشر الزنا وتشرب الخمور وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى إن للخمسين امرأة القيم الواحد. وأن من علامات الساعة كما في حديث جبريل المشهور أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، وهكذا كثرت المال، وهكذا يعني استحلال الخمور، لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، وهكذا لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هكذا من هذه الأشياء التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها فوقعت، وأنهم يتهارجون في الطرق تهارج الحمير. أشياء كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من علامات الساعة فوقعت على وفق ما أخبر بها أو به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم يؤمن بهذه الأمور لأنها من الإيمان بالغيب. وقد مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بأن من أعظم صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أركان الإيمان 6 الإيمان باليوم الآخر، ومن جملة الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعلامات الساعة، أنت تؤمن بقيام الساعة وحصول البعث والنشور. وهذه الساعة لها مقدمات، أخبر الشرع بوقوع هذه المقدمات التي تؤذن بقربها، فهي قريبة. مع هذا فهذه العلامات تؤذن بقربها، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. فمن هذه العلامات علامات صغرى كما تقدمت الإشارة إليه، وهكذا علامات إشارة إليها، وهكذا علامات كبرى. العلامات الكبرى أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه العلامات الكبرى خروج الدجال، ثم نزول عيسى ابن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم حصول الخسف ك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خسفا بالمشرق وخسفا بالمغرب وخسفا ببلاد العرب. يعني الخسف، ايش معنى الخسف؟ ايش معنى الخسف؟ يعني ان الارض تنزل، تنزل عما حولها، يحصل خسف فتنزل الارض وتكون واطية، يعني اما ان يخسف بها يعني خسفا شديدا او كذا، لكن هذه الاحاديث او هذه العلامات تدل على خسف شديد. الخسف اليوم حاصل وقبل اليوم حاصل، لكن هذا من علامات الساعة الكبرى، يدل على خسف شديد يحصل في بلاد المشرق وفي بلاد المغرب وفي بلاد العرب. وهكذا من هذه العلامات طلوع الشمس من مغربها، وهكذا خروج الدابة تكلم الناس، أن الناس تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، وهكذا حصول الدخان. ثم آخر العلامات الكبرى خروج النار من قعر عدن، هذه آخر علامات الساعة الكبرى، تخرج نارا من قعر عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. فهذه الأمور موقف المسلم أنه يؤمن بها لأنها من الغيب الذي مدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين على أنهم يؤمنون بالغيب، بخلاف أهل البدع والأهواء والباطل والضلال والزندقة والإلحاد الذين يحكمون عقولهم. فمنهم من ينكر نزول يعني عيسى عليه السلام، منهم من ينكر خروج الدجال، منهم من ينكر أن تطلع الشمس في يوم الأيام من المغرب، منهم من ينكر حصول كذا وكذا تحكيما للعقول. أما المسلم الحق فإنه يقف موقف المستسلم عند هذه النصوص التي أخبر الله عز وجل عنها في كتابه، وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولعل الأمر يطول في ذكر هذه يعني العلامات، لكن لا بأس أن نأخذ ولو شيئا منها. قال: مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، ما هي هذه الآية؟ هي طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهو في الصحيح. فمن هذه العلامات الكبرى طلوع الشمس من مغربها، وهذا شيء على خلاف المعهود. المعهود والمألوف أن الشمس تطلع من المشرق وتغرب في المغرب، أما إذا كانت الساعة وقربت جدا فالله سبحانه وتعالى يأمر الشمس أن تطلع من المغرب، أن تطلع من المغرب. قال: وقوله تعالى: وإذا وقع عليهم القول أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. من هذه العلامات الكبرى خروج دابة، دابة ليست كالدواب، بل هي لها شأن عظيم. وهذه الدابة تكلم الناس، تكلمهم كل قوم بلغته، تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يقون. وإذا وقع القول عليهم، يعني هل بسبب الذنوب والمعاصي تخرج هذه الدابة، أو إذا طلعت الشمس من مغربها كما هو المشهور من كلام أهل العلم أن الدابة خروجها يكون إذا طلعت الشمس من مشرقها من مغربها. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وفي بعض الأحاديث السنة من حديث أبي أمامة أنها تسم الناس، يعني تطبع على الكافر بأنه كافر وعلى المسلم بأنه مسلم، حتى إن الناس لا يتبايعون البعير، فيقول له: ممن اشتريت هذا البعير؟ فيقول: من أحد المخطمين، يعني الذين قد وسمتهم هذه الدابة. ذكروا تفاصيل في شكلها وحجمها وعمورها، لكن كما يقول أهل التحقيق من أهل التفسير من أهل العلم أن هذه مما لا تقبل، لأنها ليست عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. نؤمن بخروج دابة عظيمة تكلم الناس. وأما من حيث الشكل وبعض التفاصيل فما ثبت نؤمن به، وما لم يثبت نتوقف فيه. طيب نواصل إن شاء الله في الغد إلى هنا، والحمد لله.